وعلى تيار دموي كاتح من في الحروب الصليبية الحالية التي هي على أشدها، يريدون أن يبيدوا الإسلام وأن يدمروا أهله بلا مجهود منهم وبلا أن يجرح واحد منهم. تكاتفت الصهيونية الصليبية مع الصهيونية اليهودية، الكل يريد أن يقضي على الإسلام وأن يدمر أهله. فنحن مقبلون على سنوات عجاب سبحان المنجي منها، ومن هنا أردنا أن نبين سنن الله عز وجل حتى نستطيع أن نفسر الواقع في البوسنة والهرسك والواقع في الصومال والواقع في بلاد المسلمين وفي كل أرض الله الآن، حتى لا يفتن أحد منا. هذا هو المراد وهذا هو الهدف. فإذا تبينت لنا بعض السنن الربانية إن شاء الله انجلت الأمور وحلت المشاكل وصار الإنسان يعرف هدفه وترك الأمر لله. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، في النهاية العاقبة للمتقين. يبقى الأرض لله سبحانه وتعالى، فاعلم هذا. انتصارك أن تلتزم بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم مهما تحملت من الآلام ومهما تركت من اللذات. فانتصارك أن تتقحم الآلام الشرعية المشروع أن تتقحمها وأن تقتحمها اتباعا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى في الذروة في ساعة العسرة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه، تبعوه يعني مش وراه، اتبعوه، انظر الكلمة اتبعوه في أي شيء، مش في أكل العسل، رجع في ساعة العسرة. من بعد أن كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. فالعبرة نمشي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمرنا بتقحم الألام نتقحم الألام، أمرنا أن نقاتل العدو نقاتل العدو، أمرنا أن نتلقى الرصاص بصدورنا فلنتلقى الرصاص بصدورنا، وهكذا. هذا هو الانتصار، أن تتحمل الآلام وتعلي عن اللذات الحرام وعن الإسراف في اللذات الحلال، عن الإسراف في اللذات المباحة، أن تستمر على هذا حتى يأتيك أمر الله وأنت على ذلك، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تأتي الآلام واللذات تغير مواقفك، تغير مواقفك وتبرجل النظام اللي تماشي عليه، الآلام واللذات. ومن هنا كانت هذه الدروس، لأن الإنسان إن عرف الذي يتوقعه فلا يفجأ به ولا يبغت به، لأنه أصل عارف أن في ابتلاء وفي ضرب وفي تعذيب وفي دماء وفي وفي، هذا ما وعده الله ورسوله وصدق الله ورسوله. هو ده يعني في سورة الأحزاب، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعده الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وإيه اللي حصل منهم؟ وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يعني لما يجي الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، طب إيه فيها إيه؟ طب ما ربنا قال لنا هيحصل ده، ده هيحصل هيحصل خلاص، فأنا أعلمه قبل أن يقع، فإذا وقع فقد وطنت نفسي عليه وعملت استعدادا عظيما له بفضل الله عز وجل. ومن هنا نتكلم في هذه السنن الربانية بمسألة الألم واللذة. فأنت مقبل على ألم، نعم أهلا وسهلا ومرحبا بالألم، وإن كنا نسأل الله تعالى العافية. التزام بمنهج الرسول عليه السلام يسبب لك ألما، طب يعني فإن نجوت من هذه الآلام وخذلت دين الله وانسحبت وأثرت السلامة اللحظية المؤقتة بسنة الله أيضا، وقعت في آلام أشد بكثير من هذه الآلام في الدنيا قبل الآخرة، وبقى حدث ولا حرج عن آلام الآخرة وعذاب الآخرة. فالمسألة إيه؟ تتقحم الآلام لاتباع الرسول الله، نعم وألف نعم، حتى تقتل وأنت على ذلك. هذا هو انتصار المسلم الموحد، هذا هو الانتصار، وذلك حقيقة الانتصار، لا أن تقضي على عدوك بالضربة القاضية. فالأرض لله يورثها من يشاء من عباده. العبرة أن تكون على منهج الرسول مهما فقدت من المنازل ومهما فقدت من الأموال ومهما سلبت من الحقوق ومهما استهين بك ومهما عذبت ومهما أهريقت دماؤك، مهما كان هذا فما زلت على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أتيك الموت وأنت على ذلك. هذا هو حقيقة الانتصار وهو قمة الانتصار. فإن سلط الله علينا تعالى الصهيونية الصليبية والصهيونية اليهودية، فما الذي علينا إلا أن نتبع منهج الرسول العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، هي دي اللي عايزين نوصلها. يعني في السنوات الشهيدة جدا المتوقعة المقبلة، والعلم عند الله تعالى، نسأل الله أن يجعلها شدة على الكافرين المجرمين وأن ينجي من الموحدين، ونسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة. إلى موضوع اللذة والألم من أخطر ما يكون، ومن هنا توقفت عنده وذكرت لكم ما كان من أمر الجنة أنها حفة بالمكاره. تدخل الجنة إزاي؟ يعني طريق المفروش بالورود كلا، بل هو مفروش بالأشواك، حفة بالمكاره. أيوة نعم، تريد أن تدخل الجنة عد بقى المكاره، تخشها إزاي وقد حفت بالمكاره؟ يبقى الجنة حفت بالمكاره. يبقى إذا هذا يجب علينا أن نذكره تماما. ثم في مسألة النهاية من فتنة المسيح الدجال، ولقد ذكرنا شيئا منها أن معه إيه؟ أنهارا من ماء، نهرا من ماء ونهرا من نار، ولقد علمنا تفصيل ذلك. ليه؟ في مسألة اللذة والألم، لأن هي إيه؟ موطن الابتلاء، موطن الابتلاء. يديلك منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، إن نفذت وتزمت به تألمت في الدنيا مثلا، تألما وقتيا لحظيا، أو حتى تألم شديد، ويعني ويحرمك من لذات. إن اتبعت منهج الرسول صلى الله عليه وسلم حرمت أو سلبت من اللذة كذا واللذة كذا واللذة كذا، من النظر إلى النساء الكاسيات العاريات، من الزنا، من الحصول على الأموال بالطريقة السهلة بالطريقة الحرام، ونظلم الآخرين واستعباد الآخرين والوجاهة عليهم والرسم على الناس. طب إيه يعني تحرم هذا؟ لأنك تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم اللذة والألم. طب إيه يعني أتحمل ألما يسيرا؟ فيعطيني الله تعالى بذلك لذة كثيرة تكون تمامها لذة الجنة في جوار رب العالمين عز وجل. يبقى المسألة كلها احنا عايشين بنعمل ايه في كل دقيقة وفي كل ثانية، في كل ثانية مسألة لذة وألم. تتبع الرسول تألمت لتصحو لصلاة الفجر، تألمت وتركت لذة النوم الجميل بعد أن سهرت مع التلفاز الملعون الذي يستخدم لقتل الإسلام وأهله، فإن لله وإن إليه راجعون، وبعد أن سهرت مع الفيديو ومع الأفلام الشيطانية ومع الخطوات الصهيونية الصليبية، إن لله هذا خطر عظيم، خطر عظيم. فإذا تركت لذة النوم وتحملت ألم اليقظة وجئت لتصلي الفجر، نعم هي حاجة وقتية، لكن الله تعالى يطلبك بها لذة في نفس اليوم، علاوة على فضل عن اللذة الأساسية العظيمة في جوار رب العالمين عز وجل. وهكذا في أي قضية، في أي موقف تعرض له، في أي ابتلاء، الغاية هي إيه؟ ألم ولذة. فحديثنا يعود دائما عن الألم واللذة. فلما تطرق الأمر بنا إلى القتال، لأنه بقى في الابتلاء، ما هو الابتلاء ايه؟ ما هي مسألة الابتلاء بقى بالألم واللذة، واللذة والألم أعظم ما تكون عند مواجهة العدو، فأنت تتقحم الآلام في سبيل الله عز وجل. هذا هو البرهان والإثبات أنك موحد وتقول لا إله إلا الله، هذا هو الدليل على صدق قولك لا إله إلا الله كما سنرى إن شاء الله في مسألة القتال. ثم ذكرنا مراحل الجهاد التي تتسع لكل عصر ولكل مكان بفضل الله عز وجل، لأنه الدين الذي يعم كل الأزمنة وكل الأمكنة إلى أن ينزل الأرض ومن عليه. فالجهاد الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام جهاد يتسع، في البداية كفوا أيديكم، في المرحلة الثانية وديت القسم إلى مرحلتين، إلى إباحة القتال، يعني اللي قاتل قاتله، يجوز لك ويجوز لك أن تصبر وأن تتركه. المرحلة الثانية ب، هذه الثانية ألف، أو قول الثانية والثالثة، والثالثة هي إيه؟ فرض عليك أن تقاتل من قاتلك، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ثم جاءت المرحلة الختامية والتي قرأت عليكم الآيات، وهي تكفي، لم تحتاج الآيات إلى شرح لأنها تكفي، قرأناها من سورة التوبة ومن غيرها. هذه الآيات التي تأمرنا أن نقاتل عدونا، خصوصا في أواخر سورة التوبة، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، ابدأ باللي جنبك من اللي جنبك وهكذا، وليجدوا فيكم غلظة. طب هم أقوياء بقدر الله عز وجل، ما كانت عندهم القرب الذرية إلا بقدر الله، وما كانت عندهم الصواريخ إلا بقدر الله، وما كانت عندهم القدرات التنكيرية والأسئلة الشديدة إلا بقدر الله عز وجل، كل ذلك بقدر الله وبتدبير الله. فقويت أمريكا وقويت أوروبا وعلى الناس الآن، كل ذلك بقدر الله عز وجل. طيب وبعدين؟ واعلموا أن الله مع المتقين، وإذا كان الله مع المتقين فمن عليهم؟ لو وذكرنا مثالا والله تعالى مثلا أعلى، لو قلنا لك إن أمريكا معنا كان في المسألة الفلانية، خلاص ضمنت أنك تنتصر، فكيف الحال وإذا كان تكبر هو الذي معك؟ هذه العبرة، واعلموا أن الله مع المتقين. لكن الغساء الآن، لكن الغثاء الآن الذين هم كغثاء السيل، ألف مليون مسلم غثاء كغثاء السيل إلا ما رحم الله، لكن المسوخ التي ورثت نسبة الإسلام على أم وجد، هؤلاء لم يثقوا الآن في وعد الله عز وجل، وإنما هي ثقة كلامية فقط، هذا لسان حالهم. فالمسألة مرعبة، مرعبة، وتيار دموي كاسح سيجرف كل المسلمين، هذا هو الذي نراه، والعلم في النهاية هو لله سبحانه وتعالى وعز وجل. لكن هو ده الذي نستقرئه من خلال سنن الله تعالى ومن خلال حال المسلمين. واقعهم يقول ايه؟ الشرك منتشر في الجبت والطاغوت بكل انواع الشرك وكل فروعه، منتشر انا في طول البلاد العربيه، طول الارض العربيه، يعني في كل الارض الله، الذين يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله وقع في كل انواع الشرك الاكبر والاصغر. يبقى ازاي كيف سنة الله سبحانه وتعالى هي ايه؟ النهايه، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وده غير حاصل النهارده. وليمكننهم لهم دينهم الذي ارتضى لهم وهذا غير حاصل. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا وهذا غير حاصل. لماذا؟ لانه قال واشترط لذلك فقال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والشرك قد وقع بانواعه في الامه. واذا خلاص انتفى من كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، هم الذين خرجوا عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فاخرجهم الله تعالى عن وعوده. إذا أخرجنا عن منهج الرسول فأخرجنا الله تعالى عن وعوده هذه إلى أن نعود إلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة يعني متشابكة جدا عاملات السنن، سنن تعمل مجتمعا. أنا بدأت لكم بأعظم السنن وأساسها وأصلها بسنة الابتلاء. والسنن عامة، الله تعالى يبتلي الكافرين ويبتلي المؤمنين ويبتلي الفاسقين، يبتلي كل الناس. والابتلاء حتى للطائفة الوحيدة منهم درجات. يعني الله تعالى يبتلي المؤمنين درجات في الابتلاء. يعني النبي ابتلاءه غير الصار غير الصديق غير الصالحين فيما بعد، فالامثل فالامثل، يبتلى المرء حسب دينه فان كان في دينه صلاه زيد له في الابتلاء. وفي الحديث ان عظم الاجر مع عظم البلاء، ان عظم الاجر مع عظم البلاء. واحد يبتلى في ولده وفي صحته وفي كرامته وفي نفسه وفي عرضه، ابتلاء شديد جدا. ويسكن حيا يسكنه الاكابر من الناس او عية القوم او الذين يستمتعون بالحياة الدنيا بالمال والجاه والرئاسة والصور، اي من النساء، هو يسكن بينهم. ثم ابتلى كل هذا البلاء لان اجره عند الله عظيم جدا ان شاء الله تعالى. الحديث ان عظم الاجر مع عظم البلاء. فهذا هو المطلوب، لذة وألم. واحد يتحمل لذة وعمل يبكي ثم هو يتضرع إلى الله سبحانه، يتحمل ألم ويبكي ثم عبودية لله، يستخرج بها الله تعالى عبودية منه يجعل أجرها الجنة في حضانته تعالى وعز وجل. هي المسألة كده عادت برضو اللذة والألم، واللي يثبت اللي يثبت على الألم ويستعلي على اللذة ويتحمل معاناة المشاق ويكابد الأهوال ويثق في وعد الله بالنصر. إن مات قبل أن ينتصر في الدنيا فلقد انتصر الانتصار الأكبر، أنه ثبت على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لقي الله وهو على ذلك. خلاص ما هو ده الانتصار. إنما الأرض لمين والتمكين لمين؟ بقى دين الله بقى يديلك أنت، هذا الأمر ليس إليك. أما اللي لك أنت هي أن تجتهد أكثر اجتهاد في تحقيق العلم بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأن تجعل ذلك حالك إلى أن تلقى الله وأنت على ذلك. فلما ذكرنا الآيات اللي هي في القتال، لأن وزيرة السلام من جهاد القتال الا القتال، تقطيع ودم وبعدين وتيتم اولاد وترمي النساء وينكح نساء وتنكح نساءه من بعده وشغلانه بقى، والاولاد مجبنه مبخله. ابتلاء شديد جدا مساله القتال دي، ابتلاء شديد خالص مساله القتال. ومن هنا تكلمنا عنه. والجهاد من الجهد وليس من الجهد، والجهد هو المشقه، اما الجهد بضم الجيم فهو من نهايه الطاقه والقدره. اقدر اطلع الدور الخامس والسادس والسابع، انما وقفت عند السابع فبذلت مشقة وجهدا بفتح الجيم. خلاص ده مش جهاد، ده تحمل لمشقة. اما الجهاد لا، طلعت الى الدور العاشر لو صعدت بعده عرضت نفسي للموت يبقى مت خلاص، لان اقصى طاقتي هي الدور العاشر. يبقى هنا يسمى مش يسمى جهد انما يسمى جهد بضم الجيم. فالجهاد من الجهد، اي بالنية الحسنة الصالحة لتكون كلمة الله العليا، ثم باستخدام كل ما تملك واستخدام كل ما اتاك الله من قدرة ومن طاقة. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا هو الجهاد. الا تدع من الليمن عندك الا وان تجعله للجهاد في سبيل الله، وان تطعم امراتك هذا من الجهاد في سبيل الله، وان تطعم ابنائك هذا من الجهاد في سبيل الله. اما الاسراف في الامر دي مساله ثانيه بقى، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. والاسراف في المباحات وحولك المساله تتطلب منك كذا وكذا وكذا. يبقى هي المساله برضو عاده اللذة والالم. ففي القتال برضو يعني واحد بيقاتل ولا يشعر بالم، يتضرب ولا يشعر بالم، خلاص ايه البلاء هنا؟ هو داخل على القتال كما الدجال تماما. الرسول صلى الله عليه وسلم نصحنا بايه؟ قال لك اغمض عينيك وتغطي راسك واشرب من النار، من نهر النار الذي معه، فان شربت من نهر النار وجدته ماء عذبا فراتا بفضل الله عز وجل، فان ناره جنه وجنته نار. المساله بقى ايه؟ بس الجهد مشقه تعب اقصى ما عندك. طب والنار شكلها مزعج مع الدجال، اشرب منها ازاي؟ اغمض عينيك وتغطي راسك. من قال هذا؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. انت تصدقه ام لا؟ محمد رسول الله ام لا؟ عليه الصلاه والسلام. المساله كده لذة وألم، لذة وألم. حرام سهل وكالسائل كتير قوي الحرام، والحلال بقى مثلا قد يكون قطره قطره بقطره، هذا من باب الابتلاء. يا ترى بقى يقول لا يا عم ده الحلال ده هيوقف حالنا، طب ما هو لم تتحمل لذة فقد الأموال وقلة الوارد من الأموال، ما تحملتهاش، فدخلت على إيه؟ على اللذة السريعة المحرمة، إذا سقطت ركبت وفشلت والعياذ بالله تعالى. ألا في الفتنة سقطوا؟ إذا المسألة بالسبب تعود إلى اللذة وإلى الأذى. طيب في مسألة الفتان برضو، يعني انطلاقا مع فهم السنة الربانية في الابتلاء، الله تبارك وتعالى خلق الكل وخلق المؤمن وخلق الكافر. الله سبحانه وتعالى وعز وجل أخبرنا بما سيكون من شأن الكافرين، قال لنا الكفار هيعملوا معكم ايه، ومع ذلك احنا في حالة غفلة مذهلة. الغفلة التي نعيشها مذهلة، الغفلة التي نعيشها خطيرة جدا. الناس لا يشعرون في ظل اكثر علماء الازهر، الازهر ولا اقول ان كل علماء الازهر ذهبوا هذا المدى، ولكن في ظل اكثر علماء الازهر او قل في ظل علماء السوء، نشأ جيل يعتقد ان القتال في سبيل الله فقط ان اعتدي علينا. والله يا اخي المرحلة الضعف اللي احنا فيها، بقول لك حتى كفوا ايديكم، عهد الهدنة والمعاهدات الوقتية، لكن بشرط ان نستعد للمرحلة التي تليها، لان المرحلة النهائية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم هي ان تقاتل ولا تتوقف عن القتال ما احياك الله. طب نحن لا نستطيع الان قتال امريكا مثلا، هل نرجع الى المعاهدات او الى الهدنة شريطة ان نعد انفسنا للمرحلة التي تليها؟ اما ان نعاهد امريكا واسرائيل والصهيونية الصليبية والصهيونية اليهودية كما في كامب ديفيد على ان نترك قوتنا وان نضعف جيشنا وان وان وان وان، فهذا مضاد تماما لدين الله عز وجل ومناقض تماما لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا وبذلك كانت النتيجة التي نراها الان، ذل ومهانة لا حدود لها، ذل ومهانة والله. التعرض للمسلمون، ولسه الايام اللي جايه ستبين هذه المعاني اكثر واكثر. ونسال الله تعالى ان يرحمنا برحمته، وان ينجينا من ظلم الظالمين، وان يولف الظالمين بالظالمين. فان اخذنا معاهده كفوا ايديكم، دي لها شروط، شريطه ان نعد، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. يبقى بناخد ايه؟ مرحله هدنه فقط لكي نعد انفسنا للقتال فيما بعد، انما ان نركن الى الدعه والراحه ويفرح الناس بكامب ديفيد ولا خلينا نبطل قتال بقى، خلينا نفوق لنفسنا بقى، هذا اتجاه مخالف لدين الله على خط 180 درجة للذين يفهمون في الهندسة. 180 درجة، ده اتجاه، ده شمال وده يمين، اتجاه مخالف تماما لدين الله. فإن الله وإن إليه راجعون. هي المسألة هدنة كفوا أيدي ضعفاء، أيوة نعم، ولكن شريط في شرط هنا أن نعد دائما لحربهم، فإن لم نعد العدة لحربهم إيه اللي بيحصل بقى؟ هم لم ولن يتوقفوا عن حربنا وعن الإعداد لسحقنا. هذه سنة الله عز وجل، وهذا الخبر مؤكد من عند الله. المسلمين بقى نامين إيه؟ في نوم عميق جدا، ولو مخدم بل سبحان الله العظيم. يقول لك انا ختمت القران وحضره وحضرته على الشيخ وانا صليت وراه في رمضان واستمعت القران كله، يا سلام، ايه اللي فهمته بقى؟ ما الذي يفعله الكافرون؟ لم تفهم شيئا الذي يفعله الكافرون؟ يعني هل من الضروري ان تدرس الواقع الان حتى تؤكد صحه كلام ربنا؟ معاذ الله، معاذ الله. ان الله تبارك وتعالى هو اصدق القائلين، هو الذي أخبرنا بهذه الأخبار التي أتلو عليكم بعضا منها الآن. أولا في سورة البقرة، يعني سأضطر إلى ذكر بعض السياقات للآيات، يعني مش هقول بس الآية كده اللي هو العبارة ولن إيه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، مطلوب حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. طيب يعني هي دي المطلوب؟ نعم، الكفار هيحاربونا إلى يوم القيامة لغاية ما يحصل ايه؟ يردون عن ديننا، بس ده مش هيحصل لان الله قال ان استطاعوا، والدارس في اللغة يعلم هذا المعنى، ان استطاعوا، ان شاء الله لن يستطيعوا ان يستبيحوا بيضة المسلمين بكاملهم، وان استباحوا بيضتهم في بلد ما فليس ذلك استباحة بيضة، وانما استباحة البيضة يعني ان يقضوا على الاسلام وان يدمروا اهله، ولن يمكنهم الله من ذلك ابدا، فدين الله باق الى يوم القيامة كما قد علمنا والحمد لله رب العالمين. فعناكذ بقى ولا يزالون يقاتلونكم من سياقها. الآية 216 من سورة البقرة، في قوله تبارك وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يبقى مسألة القتال أيوة كتب علينا، فرض علينا خلاص شرعا، وقدر هيحصل هيحصل. طيب أنت بتكره القتال وفيه خير كثير، لماذا؟ فإن قتلت في سبيل الله ايه اللي بيحصل بقى لو قتلت في سبيل الله؟ فانت في جنات النعيم. يعني انت عايش في الدنيا تعمل ايه؟ في الماء اللي كله ميكروبات ده وفيروسات، في الماء المعفن ده، خزانات المياه اللي موجودة مش عارف فين، في الزمالك وفي مصر يمكن فيها فران وثعابين ميتة، ويبقى دي ساعة ما في التلاجة وشها بيتلذذ قوي، مش عارف من ايه دي جاية، من ايه الدنيا دي فيها ايه مهما عادت؟ يعني هما الحياة الدنيا الا متاع الغرور، والطعام وإن قزحه وملحه فهو في النهاية إلى البراز الغائط وإلى البول وإلى ما قد علمتم. فالدنيا فيها إيه يعني مش حاجة. فإن قاتلت فقتلت في سبيل الله عز وجل فلن تجد من الألم إلا مثل القرصة. شوف رحمة رب العالمين أنت لسه في الدنيا هنا، ثم مع أول تدفق للدماء من دمائك ترى مكانك في الجنة وترى الحور العين. ولقد ثبت عند كل المقاتلين الموحدين أنهم رأوا إخوانهم ممن قضوا نحبهم وممن اتخذهم الله تعالى بفضله عز وجل ورحمته شهداء عندهم. لقد ثبت معنى هذه الأحاديث في حرب أفغانستان وفي غيرها. ويعني لو ما ثبتتش طب ما هي ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل الخبر أصدق من الرسول؟ كلا، إن الخبر الذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أصدق من خبر مخبر يقول رأيت زميلي وهو يقتل في سبيل يقول كذا وكذا وكذا. الرسول أخبر بذلك. هي مسألة القتال، لو قتلت تحصل إيه بقى؟ وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا أن تنجو من القتال الآن، ويحدث شر في الدنيا قبل الآخرة. فتسلط عليك اليهود، وتسلط عليك أمريكا، وتسلط عليك أوروبا، ويحدث ما هو حادث الآن، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن القتال كتب على المسلمين متى؟ إلى يوم القيامة. فيش تعاقب عن القتال أبدا. فإن تعرضنا المهانة والذلة في مثل هذه الأيام فسببها الأعظم هو أننا تركنا الجهاد. ولما قدر الله تعالى لنا أن نترك الجهاد إنما كان ذلك عقوبة أيضا لأننا وقعنا في الشرك والعياذ بالله تعالى من أنواع الشرك في الجبت والطاغوت. أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله سقطت في أنواع الشرك في الجبت والطاغوت، فكانت العقوبة أن تهزم وأن تترك الجهاد. فلما تركت الجهاد حدث ما نحن عليه الآن. ولكن سرت الحياة في شريان من شرايين المسلمين في البوسنة والهرسك كما سرت في أفغانستان، والمعركة محتدمة جدا ليس الآن فقط ولكن إلى أن ينسى الله الأرض ومن عليها. هذه الأخبار الحق. يبقى دي 216 في سورة البقرة اللذة والألم. كره يكون عليه وهو كره لكم. طب وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يعني ما تكره شيء في القتال والدماء هي خير كبير جدا لك، وان وتحب السلامه وخلينا بقى نشوف حالنا بقى ونترعرع ونتفضل بقى الاقتصاد وبتاع ونعيش في الدنيا نستمتع بقى، هذا شر عظيم لكم في الدنيا قبل الاخره، شر رهيب مستطير والله في الدنيا قبل الاخره. ما نعمل ايه؟ التزم بامر الرسول عليه الصلاه والسلام، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين. في الايه 217 ولا يزالوا ليقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت هو كافر فاولئك الذين حبطت اعماله في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. يعني اذا المساله هي عادت الى النار والجنه في النهايه، مش العبره في الدنيا ان ربنا رزقك بكذا لانك قاتلت وجاهدت، او رزقك بكذا لانك انفقت وفعلت وفعلت. العبره بالنهايه في حضانه رب العالمين، في جوار رب العالمين. امرأة فرعون في عز الألم وتتوقع آلاما شديدة جدا، فثبتت على الحق وقالت ورجيني من فرعون وعمله ورجيني من قومك. سبحان الله العظيم. يعني امرأة فرعون قالت ابني لي عندك يا رب، ابني لي عندك بيتا في الجنة، عندك مش هنا، بيتا على ضفاف النيل ولا على ضفاف البحار ولا في متاع الدنيا، عندك الرفيق قبل الطريق والجار قبل الدار، عندك بيتا في الجنة ونجيب من فرعون وعمله. وهكذا هو المطلوب ايه؟ العاقبة في النهاية. انما الدنيا دي يدوب كده وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، على سيدنا إبراهيم عليه السلام واتخذ الله إبراهيم خليلا. فالله تعالى آتى إبراهيم أجره في الدنيا وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة من الصالحين كما جاء في سورة النحل وفي غيرها. يبقى العبرة بايه؟ بالاخرة بالعاقبة. ومع ذلك لئن شكرتم لأزيدنكم، اي في الدنيا قبل الاخرة. انما لو طب سبحان الله العظيم انت انفقت المال الان ثم ابتليت بفقد ما تبقى من المال، ايه النتيجة بقى؟ يعني ان عظم الاجر مع عظم البلاء. طب انا طلعت جنيه متوقع ويوم ربنا يرزقني بعشرة جنيه، لئن شكرتم لأزيدنكم، فجاء البلاء على غير ما توقعت، جاء البلاء على مستوى عجيب يليق بمستواي ان كنت على مستوى عالم في التوحيد وفي عبادة الله عز وجل. يوم يأتي البلاء مناسب لهذا المستوى، ازاي؟ انا طلعت فلوس النهارده ويأتي البلاء تفقد المال اللي بقى معايا. فإن كنت بقى كاذبا ثبت كذبك وظهر للناس وظهر في عالم الوجود. قلت بقى يا رب دي النتيجة بقى انا مطلع النهاردة يوم يحصل لي كذا بقى كلام، طب انت طلعت اعمل بعد كده، ده انت منافق بقى لعند الله تعالى. يبقى المسألة الابتلاء على الدرجات، انما برضو السنة من سنة الله تعالى موجودة ولها شروطها، ان الله تعالى يبتلي العبد بالنعمة فإن شكر زاده وهكذا. يبقى ده في سياق سورة البقرة. يبقى إذا أخبرنا لن يتوقفوا عن قتالنا أبدا ما دمنا موحدين، لأن حتى يردكم عن دينكم، فإن كنتم على دينكم أي على التوحيد يبقى أمريكا هتستنى تحاربنا تحاربنا مش مهم، بكل أنواع الكيد والدس والمكر والخديعة والحرب المباشرة وغير المباشرة. ويعني سبحان الله مش عارف الناس نايمين ازاي، يعني في هذه الازمان والاخبار تطالعنا باشياء كثيره جدا، يعني الان ايه كشرت عن انيابها تماما كل هذه الصهيونيه الصليبيه والصهيونيه النصرانيه، ولا ندري المستقبل الاتي ده القريب مرعب الا ان شاء الله تعالى بنا رحمه. ثم بعدها قال في الايه 17 بعد المئتين سبحانه وتعالى وعز وجل عن الذين لهم حق ان يرجوا رحمه الله. مين بقى اللي لهم حق انهم يرجوا رحمة الله؟ اللي قاعد في ظل التكليف اللي ربنا هينصرنا على اسرائيل وامريكا، انت عملت شيء عشان ننصرك عليهم؟ انت طهرت عقائدك وطلبت الاسلام ودرسته وبينت ما فيه؟ انت اعددت العدة استعددت لهم؟ حرضت المؤمنين على القتال؟ تعالوا عشان ربنا ينصرك؟ انت لابد. ولذلك يقول والذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله هم دول اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يبقى اللي عاوز يرجو رحمة الله لها شروط، مش بالامانية، ليس بامانيكم ولا بامان اهل الكتاب، اي عمل سوء يجزى به، مش عملية امانية وقعد قاعد احلم يقعد يحلم احلام مزعجة، كلا، بل امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله هم دول اولئك يرجون رحمة الله. يبقى اذا كنا نريد ونرجو رحمة الله فعلينا ان نؤمن بالايمان الحقيقي الذي اتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا ان نهاجر من المعاصي الى الطاعات، ومن الشرك الى التوحيد، ومن كفر النعمة الى شكر النعمة، وهكذا. وعلينا ان نهاجر وان نجاهد في سبيل الله بالمال وبالنفس. فان لم تؤت القدرة على الجهاد بالنفس فامامك القدرة على الجهاد بالمال، مثلا في البوسنة والهرسك والباب مفتوح تماما. واحد يقول لك ما انتهت العملية وجاء ميتيران، ان ميتيران لم يأتي الا لكي يتوج النصر الصليبي من وجهة نظرهم، وان الموحدين الذين قتلوا في سبيل الله وثبتوا وماتوا على التوحيد هم المنتصرون حقيقة، وان الصليبيين هم الاكثرون حقيقة ولكن لهم لا يشعرون. فجاء ميتيران لكي يتوج هذا بعد ان اخذت الصلب اكثر ارض البوسنة والهرسك، وبعد ان اخذت القروات قريبا من ثلث ارض البوسنة والهرسك ايضا، فان الله وان اليه راجعون. فلما ذهب هناك قال الذين لا يعرفون الامور على حقيقتها، والذين لا يقرؤون من كتاب الله، والذين ياخذون الاخبار الصادقة من رب العالمين، هو اطلق القائلين حديثا سبحان الله العظيم. ظنوا ان ميتيران قام بعمل بطولي، قام بعمل كذا، بل هو جاء ليتوج النصر وليثبت الوضع على ما هو عليه وليرضي المسلمين ببعض الاطعمة الى اخره. فسبحان الله، يا الله على فتن الله التي تحدث الان. لن يتوقف الكافرون عن حرب المسلمين حتى يقضوا على الاسلام ويدمروا اهله، ولن يشاء الله ذلك، لان الله قضى بذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وفي هذه الايه ان استطاع، وان شاء الله تعالى لم يستطيع. فان الذين امنوا والذين هاجروا في الايه 17 البقره. كذلك في مساله الاخبار او الاخبار من الله عز وجل عن الكفار هيعملوا فينا ايه في سوره التوبه في الايه 8 وايضا في الايه 10، كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه. يعني ان ظهر عليك وانتصر عليك لا حيركب فيك حق انساني ولا حق سياسي ولا شرعية دولية ولا انت اريه ولا وقفت معاه في كذا. انظر الى الكروات الان، الكروات ظاهروا انهم يقاتلون مع المسلمين وليس الامر كذلك والله، وانما هم غدروا بالمسلمين ونقضوا عهدهم معهم، وقف معهم المسلمون العزل المبتلون ابتلاء شديدا جدا هناك، وقفوا معهم في الحرب ضد الصرب، وظنوا انهم قد يوفوا بعهودهم، ولكنهم غدروا بهم، وبعد ان هاجم الصرب على المسلمين هناك اصدم صار الكروات. يعني لهم هدفان، هدف ان يضربوا الصرب من ناحية وان يستولوا على ارض البوسنة والهرسك من ناحية اخرى. فالمسألة يعني توشك الامم ان تداعى عليكم، اليس الرسول صادقا صلى الله عليه وسلم؟ الان هذه النبوءة من اعظم النبوءات التي تثبت صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. توشك الامم ان تداعى عليكم كما تلعب اكلة الى قصعتها. قالوا ايه امن كلف نحن هم اني رسول الله؟ قال بل انتم كثير ولكن لكم غثاء كغثاء السيف، ولينزعن الله مهابتكم من صدور عدوكم وليقذفن الله تعالى في قلوبكم الوهن او الوهن. قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ قالوا حب الدنيا وكراهية الموت. يعني مسألة اللذة، حب الدنيا عاوز اللذات في حين النهار، وبيكره الموت مش عايز الالم، مش عاوز الالم المصيبه في النفس. ما اشد الابتلاء هو المصيبه في النفس. أنواع الابتلاء أربعة ما علينا الآن، فأشد أنواع الابتلاء هي المصيبة في النفس. فيقول لك حب الدنيا وكراهية الموت، هذا هو الذي يحدث الآن. ومن هنا أردت أن أوجه هذه الدروس في مسألة اللذة والألم حتى نستطيع أن نزن الأمور بالميزان الصحيح بالقسط الذي أنزله الله عز وجل، عشان نوزن الأمور صح، ما نزلش الأمور على أن الدنيا هي نهاية المطاف، ذلك وزن الكافرين وذلك ظن الذين كفروا، بل نزل الأمور لأن النتيجة والعاقبة عند الله. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، إنما تفيد الحصر، لا يمكن أن توفى الأجور للمؤمنين الموحدين في الدنيا كلا وألف كلا، لأن الله قال وإنما، يعني شوف نحصل في الدنيا، توفون أجوركم يوم القيامة، لك بعض الأجر مش مؤجر الدنيا، هذا مباح من الله ورحمة الله عز وجل كما سنرى إن شاء الله في آيات أخرى كثيرة. يبقى كيف وإن يظهروا عليكم لا يكون فيكم إلا ولا زلة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. ثم في آية العشرة قال لا يكون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يكون في مؤمن إلا ولا ذمة ولا يكون المعتدون، يعني سبحان الله العظيم، لا إلا لا قرابة ولا صداقة ولا صلة ولا عقد مكتوب بينه وبينه أو عهد ولا ذمة. هذه أخبار في القرآن العظيم، فكيف ننساها؟ كيف ننساها يا أتباع محمد يا أمة التوحيد؟ كيف ننسى هذه الأخبار من كتاب الله عز وجل؟ ومن أصدق من الناس من الله حديثا؟ لا أحد. فهذه أخبار من الله عز وجل فتحدث. يبقى الكفار دائما لن يتوقفوا عن حربنا وعن قتالنا. ثم تأتي الآية العشرين بعد العشرون بعد المئة من سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يبقى حتى تتبع ملتهم، يعني حتى تكون يهوديا أو نصرانيا في الحالة دي يرضوا عنك، لازم تمشي معهم في ضرب الإسلام والمسلمين. هو ايه ده يهودي او نصراني؟ يعني هل يكفي ان يتنصر انا صرت نصرانيا؟ يعني بقى الا من اكره وقلوبهم مطمئنون بالايمان هم اللي يسمحوا لك بذلك، وانما يطلبون منك شرب الخمر وان تخشى النساء وان تضرب المسلمين وان تقتلهم وان تفرح معهم بقتل المسلمين ودفع المسلمين. هقول لك قدم النتيجه والاسلام، ما الحسنوك كده؟ كلا كلا. اذا ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. انظر الى تكمله الايه، قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. المسألة تأتي اتباع اهواء اليهود والنصارى، تتنازل، موضوع التنازل بقى، التنازل ما يرضى عن شيء، هم بيقفوا الشيء ده كلا، عايزين التنازل على اللي بعده، تتنازلت على اللي بعده على اللي بعده على اللي بعده على اللي بعده لغايه لما تصل الى بدايه النهايه الى بدايه الايه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع. سوره الكهف، انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدكم في ملتهم، والنهايه بقى العاقبه المتقين مش هتحصل ولن تفلحوا اذا ايه ابدا. الموضوع واضح، يعني يظهروا عليكم يحصل ايه؟ مش هيتفاهم معاك يقول لك نعيش سلام وشرعيه دوليه والنظام الدولي، كلا، كل دي شعارات فقط لذبح المسلمين بغير ان يجرح او يقتش واحد منهم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما هذه المصيبة يا عباد الله؟ ما هذه المصيبة يا أمة التوحيد يا أمة رسول الله الحق صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. هذه الأخبار الحق من كتاب الله عز وجل، أخبار الحق، وأكتفي بهذه الأخبار. أما في السنة فلقد علمنا في قوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر أو أذناب البقر ورضيتم بالذبح وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، وذلك من حديث ابن عمر. هو ده اللي حصل النهاردة واللي بنينا عليه أن سنة الله تعالى الجارية الآن في تدمير المسلمين وفي ذل المسلمين وليس في اقتراح عباداتنا، هذا لن يكون بإذن الله عز وجل. إن سنة الله تعالى تجري على المسلمين الآن أن سببها هو أن تركنا الجهاد، يعني إيه؟ يعني تركنا تقحم الألم ولم نستعلي على الشهوات بل تقطنا بالشهوات وظننا أننا مقبلون على مرحلة دعة وطرف وعز ومتاع في الدنيا وهيصة بقى وهيصة والزواج ونساء وهيصة ودنيا، كلا وألف كلا. ألا في الفتنة سقطوا، فلما تركنا الجهاد وتركنا القتال ونزعناه من قلوبنا سلط الله علينا ذلا ولن ينزعه الله، هذا في الحديث، حتى ترجعوا إلى دينكم أو حتى تراجعوا دينكم. وأيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنه في الدرجة 106 في السلسلة الصحيحة وفي غيرها: يا معشر المهاجرين خصال خمس إذا ابتليتم بهن وعدوا إليها تدركون، لم تظهر الفاحشة بقوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، زي الإيدز مثلا وزي السرطان، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء المطر يعني، ولولا البهائم ولم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم. شوف الحديث عليه الصلاة والسلام: إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم، شوف انظر، فأخذوا بعض ما كان في أيديهم من الأراضي ومن الأموال ومن الذهب ومن البترول ومن السلطة ومن العلوم أيضا، فأخذوا، ويعني علوم أوروبا أصلها كلها كانت عند المسلمين، فدرسوا التاريخ، فأخذوا بعض ما كان في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وأكتفي بهذه الوعود، هذا هو الذي يحدث الآن، وهذه الأخبار صحيحة، طبعا صحيحة، إنها من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكلها صحيحة، وسبحان الله العظيم وسبحان من أنزل هذا الدين على رسوله العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إذا شوف بقى مسألة القتال، ما قتلناش هم اللي هيقتلونا، توقفتهن كلا كلا وإنما على في الفتنة ستطوف، ودي سنة ثانية، تترك رسول الله عليه الصلاة والسلام عشان ما تقتحمش الألم بسنة الله، لازم تقع في ألم أشد منه 10 مرات 100 مرة مليار مرة في النهاية في النار، العلم عند الله عز وجل. فدي بقى من سنة الله، ولابد أن ندرس هذه السنة بشيء من التفصيل. لو أخذنا مثلا في قوله تبارك وتعالى في سورة التوبة في الآية 49، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، في غزوة تبوك مش عايز يروح بقى في جيش العسرة تنظره في الحرب، ومنهم من يقول اذني ولا تفتني، ليه مش عايز يروح بقى في بني الاشقر وبني الاصفر وفتن من النساء، فقال تعالى: الا الا تنبيه في الفتنة سقطوا، هو كان خايف من فتنة محتملة؟ لا، هو ابتعد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كونه ابتعد عن الرسول، طب ايه الفتنة اعظم من كده؟ هي في فتنة اعظم انك تبتعد عن الرسول؟ فهو ابتعد عن الرسول فقال الا في الفتنة سقطوا، فهو حاول ان يتجنب ولو في ظهر القول ان يسقط في حفرة عمقها نصف متر ولا متر مثلا، فلما عوفي من الحفرة دي بزعمه سقط في حفرة عمقها مليار متر بقى، وينزل متضحضح ومتكسر فتخطفه الطير او تهوي في الريح بمكان صحيح كما ذكرنا في الاسبوع الماضي. العبرة الان باستكمال هذا السياق، يبقى فرح المخلفون السياق الثاني، السياق الثاني ايضا من سورة التوبة نستكمله في الآية 81 لغاية 83، فرح المخلفون بما قعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، يبقى اذا فرحوا ان يقعدوا في التراوح في المساكن التي يرضونها، في التكييف، في المياه الباردة مع النساء، فرح المخلفون مقعدهم خلاف رسول الله. احنا قلنا الالم الحقيقي ان تخالف رسول الله عليه الصلاة، واللذة الحقيقية ان توافق رسول الله عليه الصلاة، فين؟ لان الالم واللذة الحقيقيان فين؟ في الجنة طبعا، انما هنا مجرد متاع الغرور وبعد كده تسكين ورحمة. قل هي الذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، لما هي في الدنيا مجرد كده هدية، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل شو بالك نار جهنم، قارن بقى هنا بهناك، ايه حر الدنيا يعني؟ اذا ما قرن بحر جهنم قل نار جهنم اشد حرا، لا اله الا الله، قارن كده بالنار الدنيا وبالنار الاخره، نار الاخره 70 ضعف قد نار الدنيا، وانا قلت لك انزل في نار الدنيا، اقول لك انت حارب في الحر بس، قل نار جهنم اشد حرا لو كان القول. انظر الى دخان الدنيا بتاع القنابل المسيئة للدموع، وانظر الى الدخان اللي بيطلع ايه من النار، والعياذ بالله تعالى في سورة المرسلات سبحان انطلقوا الى ظل، من الظل بقى ده دي 3 شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، انها ترمي بشرر كالقصر، مش شظايا طولها متر ولا نص، عن اللذات المحرمة او عن الاسراف في اللذة الايه الحلال. فسبحان الله العظيم، ثم يقول بعدها فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، هي دي العبرة، هذه سنة الله عز وجل، فليضحكوا قليلا، انظر يضحك له في الدنيا شوي يهيص يعني، ويشرب الخمر في نقب كذا ونقب كذا ونقب كذا هيصل والحفلات والفنانين هيصل قليل يعني كم ثانيه ولا كم ساعه ولا كم سنه وهناك ابد الابات خلود بلا موت فليضحكوا قليلا هذا قدر الله وليبكوا كثيرا لماذا يا رب لماذا قدرت يا رب ان يضحك هؤلاء الكافرون 20 سنة او 100 سنة ثم قدرت لهم مليار سنة ثم مليار سنة ثم مليار سنة ثم مليار سنة بلا نهاية في العذاب الاليم الاليم الاليم لما قدرت يا رب هذا انه تعالى يقول لك جزاء بما كانوا يكسبون المسألة ايه؟ انهم نجوا من الام وقتية خفيفة جدا فسقطوا في الالام اللانهائية في عذاب الله فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد فالمسألة تقحم الالام والاستعلاء عن الشهوات والاستغناء والصبر عن الشهوات المحرمة كذلك الصبر عن الاسراف في الشهوات الحلال نظرا لما نعانيه نحن الان ولما هو عليه المسلمون وكما قد علمتم وسبحان الله العظيم فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك الخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدو لي يا رب لتحدوا من الجهاد إنكم رضيتم بالقعود أول مرة شوف العقاب جاي على إيه أول ما جالك ما نجحتش ما نجحتش أول مرة ما مشيتش مع رسول الله إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين وبعدين ولا تطلع على احد منهم مات اودا ولا تقف الى اخر الايات فهذه من سنن الله عز وجل اللي حصل هم خافوا من الحرب اي لا تنظروا من الحرب وقالوا ما تدفعوش فلوسكم وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا ايه كمان فرحوا بمقادم خلافه رسول الله النتيجه كانت ايه يعني هم اثروا بعض اللذات فكانت النتيجه ان قدر ان يذوقوا كل الالام بمنتهى الشده بغير توقف بغير نهاية في عذاب الجحيم جزاء بما كانوا يكسبون هذه العبرة يبقى انت بتسيب العالم الان كيف احسن تضرب او تترفض او الفلوس تقل او العيال تتيتم او الزوجة تترمل او خايف من بعض الالام النتيجة هتكون ايه ان تسقط في الام لا حدود لها الا في الفتنة سقطوا وهنا كما بينا ايضا في هذه السورة سورة التوبة انظر بقى مثلا الى قوله تعالى في سورة محمد وما ادراك ما سورة محمد اني اعتبر انها من اعظم السور انذارا في كتاب الله عز وجل كثير من الناس تقرأ هذه السورة ولا ينتبه هينتبه ازاي السورة اسمها سورة القتال انظر حتى الى الترادف يعني يتسميها سورة القتال يا سورة محمد عليه الصلاة والسلام ده ما علمناش حاجة يا الله على كتاب الله يا سورة القتال يا سورة محمد يعني اذا محمد بعث ايه بالسيف الى يوم القيامة والخير معقود الجهاد يعني بنواطيها الخير الى يوم القيامة والجنة تحت ظلال السيوف سنرى احاديث كثيرة ترغبنا في القتال في سبيل الله وفي الجهاد في سبيل الله على المراحل التي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم عشان ما نستضيفش في امريكا اليوم مرة واحدة فنسحق ونعرض انفسنا لسنن الله التي تدمر المسلمين ان خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسلوب القتال والجهاد فالجهاد كفوا ايديكم واطلبوا تعلم الدين بسرعة ويجب ان نعد العدة للقاء الكافرين لانهم سيحون دائما ابدا الى القضاء على الاسلام وإلى وعلى عبادة اهله وهكذا انما سورة محمد ده يا سبحان الله انظر بقى سورة محمد اعوذ بالله من الشيطان الرحيم الذين كفروا وصدوا ببيته كده عن سبيل الله يعني ادم كفر مش هيقف في حاله كلا مش ممكن يكفر ويسكت لازم يصد عن سبيل الله يعني مش هتلاقيك مسلم كده رايح الجنة لا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وامروا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم ذلك لان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم سبحان الله العظيم شوف بقى يعني تتبع كده ايات السوره تتبع ايات السوره كذلك يضرب الله للناس امثالهم خش على الايه الرابعه بقى ادخل عليها يقول تعالى فاذا لقيتم الذين كفروا مفيش حاجه اسمها ما تلقوش الذين كفروا هتلاقيهم هتلاقيهم فضرب الرقاب اقطع راسه انت اللي بتقطع راسك دلوقتي طب ما انت اللي عرفت نفسك لهذا انت عايز تقطع الراس من الان خذ بقى مراحل النبي عليه الصلاه والسلام فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم اي هزمتموهم وكسرتموهم واعيتموهم وارهقتموهم فلم تجد لهم طاقة القتال. بعد ذلك بقى الأسرى لعله أن يسلم، وذلك من رحمة الله عز وجل. مش خلص خلص خلص سيبه لعله أن يسلم. يا رسول الله طب ما يقتله واخد الغنائم بتاعته، انت عايز عرض الدنيا بقى؟ تريدون عرض الدنيا؟ والله يريد الآخرة. ما كان النبي أن يكون لو أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون عرض الدنيا؟ والله يريد الآخرة. انت بس عايز الغنائم وعايز الفلوس وعايز الدنيا؟ كلا، الميزان عند الله في الآخرة مش هنا في الدنيا. اللذة الحقيقية عند الله والآلام الحقيقية هي عند الله في الآخرة. إذا الآلام هنا، إيه الآلام هنا؟ عندك أمثلة لا حصر لها في كتاب الله. خذ السحرة فرعون تحمل الآلام إزاي؟ بالنسبة للتقطيع والسلخ وتمشيط اللحم ما دون العظم والبتاع، وسبحان الله والإهانة بقى والصلب على جذوع النخل. شوف بقى الابتلاء بالتقطيع والدم الحصب البزنة. فما صحرة فرعون وده حاجة جديدة؟ شوف الصحرة عملوا ايه؟ وارجع الى قصتهم ولك فيها العبرة. ان عقيدتهم كانت قوية جدا برغم ان كل حصل في يوم واحد. يا الله وحدوا الله كما ينبغي ان يكون التوحيد. في يوم واحد صبروا على هذا البلاء. بس قبلها قالوا ربنا افرغ، يعني صب على صبرا، يعني جهاز بنج، يعني تحذير، يعني بنج تقدير للجلد، الافرق صب علينا يقطع جلد مش حسش الا كالقرصة كرقم الابرة. يعني الثقة في الله، الثقة في الله، تفحموا الالام على ثقة عظيمة بالله عز وجل. ربنا افرغ علينا صب الى اخر بقى الايام. فيبقى سحرة فرعون ادي في مواجهة وايوب في مواجهة البلاء الشديد، ويوسف في مواجهة اللذة العاتية الشديدة على اشد ما تكون اللذة في اغرائها لشاب مكتمل الفتوة وفي ريعان الى اخر ما قلناه وما حكيناه. والحمد لله رب العالمين في شرحنا لبعض ايات من سورة يوسف في دروس الهوى وفي غيرها وفي دروس المحبة والحبية في مسألة يوسف دي عبرة لا تنقضي. كذلك في مسألة قارون، في مسألة الأموال، فتعرف إن شاء الله فيما بعد لقليل من هذه الدروس. المهم إن إيه؟ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسقطتهم فشدوا الوثاقة، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو شاء الله لأن كسر منهم. مش أنت بقى الشجيع، مش أنت اللي هتعمل بقى يعني سبع البروب، هو أنت اللي هتخذ الإسلام بقى، هو اللي يحكم. لذلك إلى الله، لذلك ليس إليه أن تعمل من أجل ذلك. أما أن يكون ذلك قدرا من الله يكون في الوقت الفلاني اللي أنت عايزه، كلا، وإنما قدر الله يأتي عندما يريد الله عز وجل. إن الله يفعل ما يريد ويحكم ما يريد. يبقى هي المسألة إيه؟ الانتصار الحقيقي أن تلتزم منه. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم لدمر الصربيين ولدمر الأمريكيين ولدمر اليهود ولدمر مصران وقواته ولدمر الكافرين في كل مكان ولدمر كل من وقف ضد الإسلام والمسلمين لو شاء الله لفعل ذلك. ولكن من إيه يا رب؟ السنة بقى اللي خلقنا من أجلها، أوعى ننسى أبدا. ولكن ليبلغ هذه السنة الرئيسية بعضكم ببعض، ليبلغ المؤمنين بالكافرين والكافرين بالمؤمنين. انما احنا عايزين نربي قروش ونربي افقار وارداف ونستمتع وناخذ اللذات الموجوده حرام حلال ونصرف الالام. انا مالي يا عم؟ هنشوف مصلحتي يعني حين النهارده موتني بكره؟ اشتروا الوعد بالنقد فان لله وان اليه راجعون. باعوا الوعد بالنقد. سبحان الله، سبحان الله العظيم. يعني الوعد بالله سبحانه وتعالى في الجنه، لكن النهارده متعب النهارده. دي الايه الرابعه. ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوهم عليكم ببعض. انظر بقى لا تستطر الكلام، معلش مسألة اخطر مما نتصور. ان دماءنا قد تكون انهارا في القريب جدا الا ان يشاء الله بنا رحمة. وذلك قال في نفس الآية والذين قتلوا في سبيل الله. طب انت زعلان ليه؟ فلنقول لأعمالك. طب انت ايه اللي عايزه ليك يعني تقتل في سبيل الله؟ طب انت عايز احسن من كده؟ فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة تعرفها لهم. ده عايز تاني، عايز اكثر من كده. يا الله وتستمر الايات بقى لا وقت يعني تفصيل. تستمر ايات سورة محمد ثم نجد في الثانية عشر وفي الخامسة عشر. ده مش ممكن تعيش على وجه الارض بغير فهم هاتين الايتين. ولا روح بقى تمتع لك بقى يا رب في الدنيا زي الكفرة والعياذ بالله تعالى. وعيد نفسي واياك من هذا التصرف. لابد ان تفهم الايتين دول 12 و15 من سورة القتال او من سورة محمد. هي الاية السورة دي كم اية؟ 38 اية. نصهم كام؟ 19. طب اول ايات ايه في القتال اهو؟ كلها قتال ودم اهو. طب اخر الايات ايه؟ ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وان تتولى يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. يبقى اخر ايه الجهاد بالمال برضه. ايه ده؟ سوره القتال يا حبيبي. وفي الايه 20 انا مش هقول 19 دلوقتي، هنقول الايه العشرين. الايه العشرين ايه؟ وقولوا الذين امنوا لولا نزلت سوره، يعني القتال بقى، وربنا امرنا بالقتال بقى عشان نشعر بقى وناخد حقنا من ولاد الايه دول. لولا نزلت سوره فاذا انزلت سوره محكمه، يعني ما فيهاش لف ولا دوران، قاتل يعني قاتل. فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. يقول لك إيه؟ إيه؟ قتال؟ قتال إزاي؟ وعليه بقى تؤمن وشمال؟ وإزاي كده؟ قتال؟ ده الدم في النهارك؟ ده مساحة الثياب تترمم من الأرض هتكتب والفلوس؟ هيبهدلنا؟ إيه عم حين هو البهدلة دي؟ الذين في قلوبهم مرض. في قلوبهم مرض. شوف القتال. دي الآية كام؟ 20. برضو مش هقول لك 19. اللي هي نصف الصورة تماما. اصحى يا اخي الكريم، نصف سورة محمد، نصف سورة القتال يا الله على الآية 19 اللي هو بنقول لك 12 و 15 12 ايه؟ ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات بدون فيه جنات تجري من تحتها الانهار. بس خلاص انت ايه؟ ما تقولش عاد في الدنيا شيء بقى. العبرة في النهاية، النهاية ان ليك عند الله ايه؟ جنات. خلاص انت عايز تاني؟ مش تجري من تحتها المجاري؟ هو اي واحد عايش في فيلا يعني هيعمل فيها دورات مياه ودورات مياه لها مجاري، والمجاري بتجري من تحت العمار، انما هناك تجري من تحت الانهار. ده فرق كبير قوي، ده تجري من تحت الانهار. هو ده خلاص انت عايز ايه تاني غير كده؟ الشهاده يعني. وبعد ذلك شوف نفس الايه، والذين كفروا اليهود والنصارى والبوذيه والمجوسيه والمشركين والملحدين والانواع بقى، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. يا دوب لذة وألم تحظيه. الحمار يشوف الحمارة عليه بالنهي على طول، يجرع الحمار عايز يستمتع دلوقتي. حشو ايه وبتاع ايه؟ حشو ايه؟ عايز يستمتع. حين النهاردة موت نموك. اللذة والألم. اللذة ده تسيبها يسيبها ازاي؟ جعان أمور بس عايز ياكل ويهيص. يجي تحمله مش عايز. مش عايز ألاه. هو كده الباحر كما تأكل أنعام. فدول يتمتعون ويأكلون. طب ما نحن نتمتع في الدنيا والله ونأكل، ولكن متعتنا لله وأكلنا لله، فنقول بسم الله، وفينا نقول الحمد لله، وطعامنا لله، شرابنا لله، ملبسنا لله، ننكحنا لله، محيانا لله، مماتنا لله. هذه الفرق بيننا. سبحان الله العظيم. وزينا كبرى تمتعون ويأكلون كما تأكل أنعام. شوف الفرق ده. والنار مثوى لهم. يبقى المؤمن فين؟ في الجنة. العبرة أن ثقل اليوم الآخر صار ضعيفا جدا جدا يقاس بالمليجرام في القلوب. كده القضيه. تؤمن باليوم الاخر جدعانه بس كلام كده. هل تؤمن باليوم الاخر حقيقه؟ ان امنت فدماؤك لله واموالك لله، وانت قاعدت فاعلم ان ثقل اليوم الاخر في قلبك صار خفيفا جدا جدا. فالعمر النهائي المؤمنين في حاجه اسمها دنيا هنا يدخل الله جنات من تحت الانهار، اما الكفار في الدنيا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. في النهاية ايه؟ والنار مثوى لهم. سبحان الله العظيم. سبحان الله. عباد الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد. تكلموا عن سورة محمد عن الآية 12 قلناها. يبقى المؤمن العبرة فين؟ في الجنة عند الله. بس. الكافر ما هي السنة. عدبك ولا مش عدبك؟ اه ده بقى سنة الله سبحانه وتعالى. بس النار ما تلوه في النهاية. الآية 15 قالت ايه؟ سبحان الله. مثل الجنة التي وعد المتقون. فيها ايه؟ انهار من ماء غير آسن. كل ماء الدنيا آسن. مليان فران. ومليان بكروبات وطينة وعوالق. ماء غير آسن. وانهار من لبن لم يتغير طعمه. لبن لم يتغير طعمه. انما اللبن بيتغير طعمه. ايوه انا بيتغير طعمه، ولكن عندي لبن طازه. كذاب كذاب. اللبن الطازه ساعه ما ينزل من ضرعه دهيه، بس هو ده الطازه. اول ما ينزل بكتيريا هتشتغل، ده مبقاش طازه ابدا. الطازه لانك لو قطعت ضرع البهيمه ما وجدت لبنا، وانما تجد مواد كيماويه صفراء وتجد دماء. فعند خروج اللبن تلتقي المواد او المادتان الاساسيتان فتكونا اللبن الخالصه السائغه عند خروجه من ضرع البهيمه. انما يجي في المدرد ولا الحله ولا البلاستيك ولا بتاع، بعد كده بقى ده تغير طعمه. يبقى انما في الجنه ما تغيرش طعمه. انهار من لبن لم يتغير طعمه، وانهار من خمر، من خمر اللذة. مش خمر فيها غول وفيها وجدع وفيها بتاع ما يتجنن ولا شرب شيء يبقى سفيه، كلا. وانما هي لذة من خمر اللذات للشاربين. تقول لك ازاي؟ هقول لك ازاي. انا كنت رحت الجنة مش ممكن حد هيصفك بالخمره دي. خمره فيها لذه، ما تقولوش بقى انها العسل واكل بتاعه. لا لا لا، خمره يعني خمره، بس ما فيهاش القرف بتاع الدنيا. من خمر اللذات اللي الشاربين، وانهار من عسل مصفى. وبعد كده ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. مغفرة؟ ايوه نعم، مغفرة من ربهم. سبحان الله، ايه المغفرة؟ واحد دخل الجنة وخد الانهار دي كلها، ثم هو يقول ومغفرة من كل الثمرات، ثم يقول مغفرة، من دخل الجنة كيف بغير مغفرة؟ انت يا اخي الكريم، انت به. ولله المثل الاعلى، لو ان رجلا كان وليا نعمتك في الدنيا وانعم عليك كثيرا، ثم انت خنته وخنته وخنته، ثم تبت وعلمت حقارتك وعظمة هذا الرجل، فان تعاملت معه فانك دائما ابدا تحس بالالم من داخلك. كيف كنت هذا الرجل الطيب؟ كيف كنت من احسن اليك؟ مهما فعلت ومهما تبت تذكر هذا، فتتكدر المعيشة عليك وتصير نكدا وغما وكبدا، وهذا لا يكون في جنة الرحمن. فعندما ترى جنات النعيم في مقعد صدق عند ملك مقتدر، تحدثك نفسك كيف تركت صلاة الفجر في يوم من الأيام، كيف تركت القتال في جهاد سبيل الله في يوم من الأيام، كيف شتمت وليا من أولياء الله من الموحدين الفقراء، كيف ضربت وعذبت واحدة من المؤمنين الصادقين، كيف وكيف وكيف، فإن دخل الجنة وتبت فإن ذلك يؤلمك ألما شديدا، عندئذ يكون الخلاص منه. قوله تعالى ومغفرة من ربهم، هذا دقات في القرآن كثيرا جدا. عميد المغفرة تأتي بعد دخول الجنة، عايزين المغفرة ليه؟ أيوة عايز المغفرة عشان ما يحصلش ايه واخذ الإبر ده من الضمير الشديد بعد أن ترى رحمة الرحمن الرحيم وما أعد لك بجنات النعيم، تقول ازاي أنا كنت أعمل كده؟ ازاي صدر مني كده؟ من ربنا لك مغفرة من ربهم، من ربهم. كمن هو خالد في النار؟ في الآية كمان هو خالد في النار. اسمع، هذه الجنة هي أقسم كمان اللي بيحصل ده، كمان هو خالد في النار. وسقوا ماء، ولك هشرب مية هشرب مية وسقوا ماء، ماء حميمة فقطع أمعاءهم. والله أكل بيحصل لي مغص، الواحد يشرب الصفر عشان يقول لا إله إلا الله أنا هموت خلاص، شوية مغص كده. أما اللي بيحصل تقطيع، تقطيع للأمعاء مش مغص، بعض الخامات وبعض الحياة العصبية تقطيع الأمعاء، تقطيع. وسقوا ماء حليما فقطع أمعاءهم. شوفوا انظر للمقارنة بالاثنين، بين الأنهار في الجنة وكل الثمرات ومغفرة ما يتعدش أبدا، قصاد منه ايه؟ خالد ما ينتهيش وأمعاءه تتقطع. وسقوا ماء حليما فقطع أمعاءهم. شوف المواجهة بين الفريقين. فيا ايها المؤمن، يا ايها الموحد، يا من صدقت باليوم الاخر، مستني ايه؟ ما الذي تنتظره؟ ان تجاهد في سبيل الله بالمال، ما الذي تنتظره الان؟ سبحان الله العظيم، هذا متاح لك. فان قلنا تبرع بالبرد والرزق فلا بد ان نتبرع ما احان الله، ولكل المسلمين ما استطعنا الى ذلك سبيلا. يبقى القضية في سورة محمد، سورة القتال. شوف المواجهة بين الفريقين، المواجهة اللي ربنا عملها هي ايه؟ بيبين لنا الجنة والكفار موقفهم اهو، والنار مثل لهم، ثم وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. الآية 38، السورة 38 آية، نعم سورة مين؟ محمد، سورة القتال. كم آية 38 آية؟ نصفها كم؟ 19. فما الآية 19 بقى؟ أتدرون ما هي؟ اسمع، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. شوف السورة، صوت القتال. يبقى اللي بتقول لا اله الا الله، اين قتالك في سبيل الله؟ لان الآية في منتصف السورة تماما، والسورة سورة القتال والجهاد. ولا قلوبنا مليانة مرض بقى، هقول لك وانا هقاتل ازاي ما انا مفيش فلوس والاستعداد. طب ايه اللي في ايدك؟ تدرس الدين وتدرس سنن الله وتدرس التاريخ وتدرس الواقع، وتتمنى لو جاءت الشهادة الى عند بيتك، تتمنى ان تقتل شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى. هو ده الهدف، هذه القضية اخوة الاسلام. بشوف سورة محمد وما ذكر فيها من القتال، لا اله الا الله، سبحان الله العظيم. لا إله إلا الله، لا محبوب إلا الله، هذه فعلا بقى لا محبوب لذاته إلا الله. ده العلم الاعتقاد ينبني عليه الحركة، اللي اتحرك بقى اللي بيصلي اللي بيصوم اللي بيحج اللي بيقاتل الحركة في سبيل الله، يبقى ينبني عليه توحيد العمل قصد الإرادة العبادة، يعني اللي هو التأله على التعبد ما بعوده بحق إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا مسألة الحركة بقى تكون في سبيل من؟ في سبيل الله. فإن كنت تعلم أنه لا إله إلا الله فما هو الدليل على صدقك فيما تقول؟ فما هو؟ ما هو الدليل؟ سورة محمد تخبرك بالدليل وتجيبك فتقول لك إنه الجهاد في سبيل الله، إنه القتال في سبيل الله، وذروة سببية الجهاد. يبقى الأصل كلمة لا إله إلا الله مش مجرد كلمة تقال كلا. وسنرى في الابتلاء إن شاء الله في الأسبوع المقبل أو في الذي بعده سنرى في سنة الله عز وجل مسألة الابتلاء ده إزاي يتم إزاي. حسب نفسه نتركه أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وعلموا الصابرين أم حسبتم أن وهكذا. يعني آيات كثيرة جدا لم يتسع الوقت لذكرها اليوم في مسألة بقى الجهاد والقتال والابتلاء في الجهاد والابتلاء في الدماء. إنما هل مفيش دماء الآن مفيش ابتلاء؟ كلا. الابتلاء على أشد في المال في الفلوس والحرام ايه بزهده ومدندش. شوف بقى الابتلاء شديد جدا لا إله إلا الله بشأن من الصيد تناله، سنذكر ذلك بالتفصيل بإذن الله تعالى. يبقى الابتلاء موجود. شوف ابتلاء يوسف، ابتلاء ايوب، شوف مسألة قارون في المال لما خرج على قومه في زينته عمل ايه بقى؟ فخرج على قومه في زينته. الجماعة اللي بيعزين الدنيا قالوا يا ريت انا مثل ما اعطيها قارون، ده حظ ايه؟ حظ ايه؟ طب ربنا قال لك الكفار عندهم فضوص في الدنيا زي البهائم يتمتعون ويأكلون، مش مصدق رب العالمين ولا ايه؟ هلو ما شافوا بقى كده عايزين الدنيا، يا ليت لنا يا ابن الايه مثل ما اوتي يا قارون انه لذو حظ عظيم. وقال الذين اوتوا العلم فاعلم انه لا اله الا الله، ان اللي اوتوا العلم شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم، اولو العلم بتوحيد الله، توحيد العلم الاعتقادي اللي بيستلزم ويجب التوحيد العملي، كل حركة لا تكون الا لله عز وجل، هو ده لا معبود بحق الا الله الا الله، يعني لا حركة ابدا الا لله، ما فيش حركة اطلاقا في العالم العلوي ولا السفلي الا لله عز وجل، هذا هو ده النتيجة الحتمية لا اله الا الله. فقال ان اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا، بس ما يلقاهاش بقى الا مين؟ الا الصابرون. ربنا عمل إذ قارون فقصف نبيه بدار الأرض فما كان له فات من صورة من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح يغنى تمنوا ما كانوا بالأمس يقولون يقولوا إيه بقى. شوف بقى أنت أحدك ما تلقص. شوف لما علقوا على قارون أدي مثلة المال فلما ربنا ضربه قالوا ياه احنا كنا فين، لولا أمن الله علينا كان عاملنا زيه والله لقصف بنا وإيه كأنه لا يفتح الكافرون. ربنا من علينا والله لما تمنينا نكون زي اللي عنده مرسيدس ويكون عنده فيلا والنساء وفي التلفزيون عمال يضحك وصورته باينه قوي ومستمتع وانت تتمنى انك تكون مكانه وهو تارك للصلاه يحشرك الله معه. الايه تقول لولا امن الله بمثلة الله وحده لولا امن الله علينا لقسف بنا، يعني لا اله الا مواعظ مواعظ. يعني مثلا قبل ان اختم هذه الخطبه في قصه طالوت في سوره البقره والحمد لله رب العالمين انتم تعرفونها جيدا قصه طالوت، ألم ترى الملأ من بني إسرائيل اللي طلبوا إيه؟ إذ قال النبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وأنتم عارفين بقى القصة الذي يعنيني الآن. فلما فصل طالوت بالجنود قال إيه؟ قال إن الله مبتليكم بنهر، نهر؟ أيوة نهر. ده الدجال بقى؟ كلا، وإنما هي الفتنة هي الفتنة، وفتنة الدجال إيه؟ على أشد ما تكون الفتن، إنما الفتن حصلة، والجنة حفظ بالمكاره، ونال حفظ بالشهوات، وجبريل قال لما نال حفظ بالشهوات، قال ده ما فيش حد حينجو منه، أظن كده، ولما الجنة حفظ بالمكاره، قالوا يا رب والله لقد ظننت ألا يدخلها أحد، ده مين هيقدر يتقحم الألم دي عشان يخش الجنة، هي دي العملية جد، العملية جد يا إخوة الإسلام مش هزار، مش عبث، المسألة جد والله العظيم. تقحم الآلام وإن قطع وإن حدث ما حدث والق الله وأنت على ذلك، دي ضع في حسبانك هذه العقيدة. المسألة جنة ونار. فطالوت عمل ايه؟ هي مسألة جمهرة بالروح والدم نفديك كلنا نقاتل، فأول ما قدروا القتال تولوا إلا قليلا منهم. ياه سبحان الله العظيم، والله عليهم بالظالمين، لأن ما بيقاتلش بقى ايه؟ يبقى ظالم، هل الله عليم بالظالمين؟ كما كانت في غزوة أحد ينفق قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا واتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. المنافقين يربون ربهم في غزوة أحد ما يستاهلوش يكونوا شهداء دول، ما يستاهلوش يستمتعوا بالشهادة، ربنا لا يحب الظالمين فما يقدرش لهم الشهادة. كل كل وعيط كما الحمار، كل كل واستمتع بالدنيا. أما من يقدر الله الشهادة لا روح روح روح روح روح، لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. ليه؟ والله لا يحب الظالمين. فالمشفوق من عين القتال لتكون كلمة الله هي العليا إنما هو من الظالمين. فطالوت بقى بيعمل نفس الفتنة، إن الله مبتليكم بنهر تكون تصاب بالعطش الشديد. والماء قدامك ايه؟ والعلاقة الازازة كده معرقة كده وحاجة، او كما يقال تنزل على الزور مش عارف تعمل فيه ايه، يعني مبتليكم بنهر فمن شرب منه ثم العطشان فليس منه، هو كده تصبر عن اللذة. هو الشرب حرام، ادوات حرام، قال لي فمن شرب منه فليس منه. فطالوت شوف اللذة والألم، شوف الاختبار، هو عايز نفسه قاتل مش عايز منظر كسر عدد الخلاص والعاد في الليمون. الناس تقاتل، ناس فاهمين، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا الاضطرار فقط، إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جوازه هو الذين آمنوا معه قالوا إيه بقى الجماعة اللي معه؟ قالوا إيه؟ لا طاقة اليوم، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. سبحان الله، يعني القوة كبيرة جدا والأسلحة كثيرة وأنا عدد قليل، لأن اللي شربه كتير، اللي نكلوا عن الجهاد والقتال أولا تولوا، فلما كتب عليهم القتال وتولوا إلا قليلا منهم والله عليهم الظالمين دول كتير، يعني اللي تبقى قلة. سبحان الله، يجي طالوت يعمل اختبار تاني للقلة التانية، يوم ايه؟ شربوا منه إلا قليلا منهم، يبقى اللي فضل قلة من قلة ده فضل 300 بقى، بعد ما فيش عن 80,000 كما تقولوا بعض الروايات، 300 معاه و17 وهكذا قريبا من اهل بدر تماما. شوف السنة الله سبحانه وتعالى، فأشاروا إلا قليلا منه. فلما عدوا قالوا لا طالب احنا عدد قليل وجالوت عدد كبير واجتمع علينا وعنده الاسلحة وعنده وعنده وعنده. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، هي دي العبرة والله العظيم، الايمان باليوم الاخر، تؤمنون باليوم الاخر ام لا؟ امنت باليوم الاخر؟ دمك رخيص لله، مالك رخيص لله، ولدك رخيص لله، امرأتك رخيصة لله، امك رخيصة لله، ابوك رخيص لله، امنت بلقاء الله؟ الكل رخيص لله عز وجل. هذه معنى، وذلك قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، هي دي العبرة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين. سبحانه، ولما برزوا الجنود والجنودي قالوا ربنا افرغ علينا صبرا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فاتاهم يعني النهايه المغري فهزموهم باذن الله، يعني الايات لانها في ايات اخرى تشابهها وان شاء الله سياتي ذلك على التفصيل باذن الله فيما بعد. يبقى العبره انهم هزموهم باذن الله، كسروهم باذن الله، هي دي المساله. القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى، شوف البلاء بيجي ازاي بقى، انت هتتحمل الموت بيجي في عينك، انت تتحمل السجن في قلبك، انت تتحمل الطلقه او الدانه في بطنك، انت تتحمل يقطع رجلك كما فعلوا اخواننا في البوسنه والهرسك، يقطع رجله كده وينشره بالمشار ويسيبه ويقعد يتخلى عليه ويقطع عينيه ويستخرج عينيه ويقوم بخلع اسنانه سنه فسنه وضرسا ضرسا، انت تتحمل هذا؟ اللي هيتحمل هذا يبقى لازم اديله بقى ظمأ شديد وميه ساعه واقول له ما تشربش الا لو هتموت بس غرفة كده حاجة بسيطة كده مسموح بها. هم دول اللي هم استعلوا على اللذات وثبتوا وصبروا على تفحم الالام، هؤلاء الذين يطلعون الجهاد في سبيل الله. فمن هم يا رب؟ الذين يظنون انهم ملاقوا الله، هي دي القضية كلها، الايمان باليوم الاخر. ولذلك ان شاء الله يعني كنت اعددت، ولكن اكتفي بهذا اليوم، كنت اعددت مسألة قائمة بالايات اللي في القرآن في مسألة الذين لا يؤمنون بالاخرة، يترتب عليها الشرك، يترتب عليها الكفر، يترتب عليها الفساد، يترتب عليها الضعف، يترتب عليها النكول عن الجهاد والنكوص عن تحقيق العهد الذي بينه وبين الله عز وجل. هي دي المسألة، من الايمان باليوم الاخر. في سورة الاعلى، تسمعون سورة الاعلى؟ تسمعون سورة الأعلى في قوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والأخيرة خير وأبقى، هي ذي القضية. في سورة القيامة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. في سورة الإنسان إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. في سورة المدثر كلا بل لا تخافون الآخرة. هي القضية كده. تؤمن بالنار؟ تؤمن بالجنة؟ تؤمن بلقاء الله؟ ايوه نعم تؤمن. كم حجم هذا الايمان؟ كم ثقله في قلبك؟ لان القرار بتاعك قرارك بيطلع منين؟ من القلب. فالقلب ثقل اليوم الاخر فيها فان كان ثقيلا كما يريد الله منك ولك كان ثقيلا يبقى حتى تجاهك في سبيل الله، اموالك لله، ابنائك لله، كل شيء لله عز وجل. وان كان ضعيفا عايزين نستمتع بقى وسيبنا بالهم بقى والقتال وحده الى اخر ما نحن عليه الان. يعني استدرجنا الى هذا الكلام الحديث عن سنة الله تعالى الرئيسية في الابتلاء، والحديث بقية ان شاء الله في الاسبوع بعد المقبل، حيث ان شاء الله يخطب الاسبوع المقبل الشيخ احمد سالم باذن الله. اللهم يا ارحم الراحمين، يا حنان يا منان، يا حي يا قيوم، بديع السماوات والارض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعت، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعت، نعوذ بك من شر ما صنعنا، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أهلك الصربيين الكافرين ومن عاونهم ومن شايعهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم امكر لإخواننا في البوسنة والهرسك ولا تمكر بهم، واجعل الدولة لهم، واجعل الدائرة على عدوهم. اللهم أنت الأعلى فاجعل الدولة لإخواننا في البوسنة والهرسك، اللهم أنت الأعلى فاقصف الأرض من تحت أقدام الصربيين الكافرين ومن عاونهم. اللهم إنا نعوذ بك منك، اللهم إنا نعوذ بك منك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعل الدولة للمجاهدين، اللهم رحماك بالمجاهدين، اللهم رحماك بالمجاهدين، اللهم لا تؤاخذ المجاهدين بما فعل السفهاء من الأمة، اللهم لا تؤاخذ المجاهدين بما فعل السفهاء من الأمة، اللهم لا تؤاخذ المجاهدين بما فعل السفهاء من الأمة. اللهم بقدرك فأذن بتحرير المسجد الأسير، وارزقنا اللهم شهادة هناك، اللهم أهرف دماءنا في سبيلك هناك، اللهم اجعل الدولة للموحدين، وأهلك اليهود ومن تابعهم ومن عاونهم ومن سالمهم، اللهم أهلك الظالمين من الظالمين، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين، اللهم اجعل الدولة للموحدين، اللهم اجعل الدولة للموحدين، واجعل الدائرة على الكافرين، اللهم فرق جموع الكافرين وشتت شملهم وخالف بين كلمتهم، سلط بعضهم على بعض، سلط بعضهم على بعض، اقذفهم بالخيانة في صفوفهم، سلط بعضهم على بعض، دمر الأرض من تحت أقدامهم، سلم عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والحروب المروعة، فكل شيء بقدرك وكل شيء في ملكوتك، فإن الأرض أرضك وإن السماء سماءك وإن العزة عزتك وإن العزة عزتك وإن الملك ملكك وإن الملكوت ملكوتك، فأرنا في الكافرين يوم نحس مستمر، اللهم أرنا في الكافرين يوم نحس مستمر، رحماك بالموحدين، رحماك بالمجاهدين، رحماك بالمجاهدين، رحماك بالمجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.